أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدعة، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حالة من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟ يعني كان عليه أن يقيد البدعة؟ نعم. لكن هو المشكلة شو بصير لما واحد بده يضع تعريف، إذا كل عبارة بده يقيدها فهتصير محاضرة، فهو بيضطر أنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى. شيخنا طب إذن الشيخ حضرتك في تعريف العدالة سبقتني الله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة. طب شيخنا بارك الله فيك، قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي، أنه وجد في الصحيح من هو داعية إلى بدعته. وجهيك الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح كعلم يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين، وعرفتها. لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم أخي لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وهذا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط، مش الصدق. والصدق واجب في الأمرين، ولا مش واضح؟ يعني واحد بده يشهد انه رأى فلان يفعل كذا، ما يشترط انه يكون صادق؟ لا، ما يشترط في العدالة. ترك لي العدالة، عم نحكي عن الشاهد. الشاهد يريد ان يقول انا رأيت فلان يضرب فلان او يأخذ مال فلان، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟ إيه لو وصلنا قولوا بالكم بقى معي. ما إذا أردنا قبول خبره يشترط أن يكون صادقا يعني. سبحان الله، أنا ما أحكي عن خبر يا أخي، عم أقول لك واحد شهد أن فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد. ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟ لا يشترط. إضاعة الحقوق. تكون تعبت أنت معنا. شباب ما شاء الله. أين واضح. الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ، لأن هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه بيمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالألوف من الروايات، هذا لازم يكون ايش متين في الضبط، بينما هذا الشاهد شاف حادثه هذا من السهل انه يؤديها كما راه، لكن يشترط فيه ان يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ مرويات كثيره وكثيره جدا، فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لانه كان يوصل المنقطع، كان يرفع الموقوف او يوقف المرفوع او الى اخره، لماذا يفعل هكذا؟ لانه تختلط عليه كثره الروايات التي امتلا مخه بها وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق بالضعفاء الذين لا يحتج بهم، ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطا فيقال انه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال استشهد به، لكنهم احيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الاول يقول صدوق ما يكذب، لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول انه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات او عن الثقات وجاء بالاباطيل عن كذا الى اخره، غير متعمد لانه كان صالحا اي كان صدوقا في نفسه. اي تفضل هذا عن معلش شيخي، بالنسبة للراوي لو روى الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي بصير في مانع يعني أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي؟ انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس أنا ما فاهم شو السؤال هذا. شو نعم مثال؟ لا قبل المثال شو الهدف من السؤال، بصير ولا ما بصير؟ وهو الهدف من ذلك في حديث احنا بنقرده فوجدنا حضرتك انت قد طريق، فاذا كان بصير بدنا يعني نشوف رأي حضرتك يعني في الموضوع، وهو متابعة الجلاح ابو كثير، متابعة حديث البحر هو الطهر ماء واشل ميتته. نعم. الجلاح ابو كثير في احد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم. نعم. تذكر شيخنا؟ لا ما بذكر. طيب. انت بس بين شو مرادك من السؤال. الجلاح ابو كثير روى الحديث مرتين. نعم. مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن ابي بردة. ايه. فحضرتك انت اعتبرت رواية ابو جلاح هنا اضطراب من الراوي الاول وهو يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي لماذا لا يكون الجلاح ابو كثير روى الحديث مره بالاسناد العالي مره بالاسناد النازل؟ لما بتحط الكتاب والعباره قدام مني هاته. وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم؟ اي نعم بحافظ التقريب. جناح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. لأنه أنا عم اسمع جناح. لا لا سيدي من جلاح. جلاح أبو كثير. مالك حافظ نهاية الموضوع، مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا. خاتمة الموضوع. عيد النظر بعدين على الراحة في الدار. شيخنا ماشي، أنا فضل. سؤالي هنا